السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، الله يحفظك. لماذا تذهب إلى الأهرامات والمتاحف؟ هذا السؤال له تأثير على الجواب. إذا كان الذاهب إلى الأهرامات والمتاحف يذهب للاتعاظ وأخذ العبر من هؤلاء الطغاة البغاة الذين أفنوا أعمارهم في الكفر والعياذ بالله، وما كانوا مسلمين، وانظر إلى آثارهم فكانوا أشد منا قوة. فكما قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. إذا كان النظر للاعتبار والادكار فلا بأس بذلك. إذا كان النظر والذهاب للتعزز بأثار الكفر والكفار وتعظيم الكفار لا يجوز، والله أعلم. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن قوم مخصوصين وهم أصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. أما إذا زرت الأهرامات للنظر في مصائر قوم كانوا أقوياء، أقوى منا شد قوة، ولكن أبادهم الله وأفناهم، فإن ذهبت للإتعاظ والاعتبار هذا شيء حسن، هذا شيء حسن للاعتبار. أما إن ذهبت تفتخر بمجرد التراث فهذا الافتخار لن يغني عنك من الله شيئا، والله أعلم. حكم استخدام السبحة أثناء الخطبة، هذا شيء غريب، وقد قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بارك الله فيك، فلا تفعل. بارك الله فيك يا من قدوتك وأم المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. نحن نتابع الآيات القراءة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات سنده ضعيف، وأحيانا يستحب الوصل كما في قول الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نهاية الآية لعلكم تتفكرون، والبداية بذات الأخرى في الدنيا والآخرة، فالوصل أولى في مثل هذه الحال. كذلك الوصل نعم نعم وصدق جاري عن من؟ عن عمي أنا، يعني بعد ذلك زحمة تقرأ اقرأ آية، لكن إذا كنت تقصد صدر جري عن أبي ليس عندنا هذا ولا نراه يعني. إذا كنت تحب تسمعنا آية من الآيتين تفضل. ما يعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو بارك الله فيك. الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب. الله يجعلنا وإياكم السامعين والسامعات من الذين طابت أقوالهم ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. هل يجوز إعطاء إحدى محاضرات علم اشتريتها بمالي ولكن صاحبها قال لي ألا أعطيها لأحد وليدخل في باب من كتم علما؟ يعني هل كان شرطا في البيع أو لم يكن شرطا؟ إذا كان شرطا في البيع المؤمن عند شروطهم، إذا لم يكن شرط عند البيع افعل ما شئت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. يا مرحبا يا اخ احمد. الله يخليك. سؤال بس من عدد الحضور. تفضل. حكم التعامل مع بنك توصل الاسلامي في البدايه على البحث وكذلك بنك ابو ظبي في البحث. كل البنوك شانها واحد. السلام عليكم. عليكم السلام. هل اشترط الاستئذان من الامام لاقامه بس الجماعه ولا مش فاهم؟ طيب. لعله يعاود السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ما كان هذا القصة؟ نعم. هذا القصة؟ نعم. عندي أنت القطة؟ هذه تقتل القطة؟ لماذا تقتلينها؟ يعني تدخل البيت وتقعد تاكل أكل. ما تاكل أكل حرام. تقتليها بس لكن لا تقتليها. خرجيها من البيت خلاص. السلام ورحمة الله وبركاته. شو تقدم لها يعني يريد أن يراها للخطوبة لا بأس بأن يراها لك شفاء وجهها. تمام. يعني يعني كيف نخطب يعني زوج بطيخة؟ لا لا المخاطب يراها. السلام عليكم. يا عصام الأمين يقول ربي سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قل فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحبيب. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل أوجز. ما صح الحديث من قال إذا أرد توشي الحمد لله الذي كفاني وأواني الحمد لله الذي أعطاني الحمد لله الذي ما سنده ضعيف. نعم. أحتاج أراجع سنده مرة ثانية. أحتاج أن أراجع سنده مرة ثانية. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. أحتاج أراجع سنده مرة ثانية. لكن كدعاء جائز. أدعي به. لكن كونه عن رسول الله أحتاج أراجع السند. سند ضعيف، سند ضعيف. سند ضعيف، بارك الله فيك. السلام عليكم. هل اشترط الاستئذان من الإمام لإقامة الجماعة الثانية بعد قضاء الجماعة الأولى؟ لا يشترط، لا يشترط. متى يتم الطهر من النفاس؟ الطهر من النفاس علامته علامة الطهر من الحيض سواء بسواء. الزوج مصمم أن تعمل الزوجة وتصرف على نفسها ولا تفضل عند أهلها هي وابنته، مع العلم أنه يضربها وينهيها. هي لو رفضت الشغل هل هي آثمة؟ ليست بآثمة. الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا اختي. عفوا تملي عفوا يعني ايه فساتين دفل؟ فساتين دفل زفاف، زفاف. ايوه جزمة الكراهة. تلبس في البيت؟ مش معروفة للبيت. الغالب. الغالب لا تتعاوني إذن على الاسم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الآية الكريمة بتقول في الآية 19 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تَرِثُوا النساء كرها. نعم. ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتم به لن يأتي لكم رسل خليفة. هل تحسوا غير الشيخ يزيد فقط أم شيء آخر؟ قال بعض العلماء هشام المبين الزنا، وقيل هي النشوز عموما. لا تقول لا افعل شيء، تقول لن افعل وافعل ما شئت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول لك يا شيخ انا عندنا في اخواننا في المسجد بيبقى الصف الاول طبعا المفروض ان الاذى بتاعه اعظم. فالإخوة عندنا في المسجد بيبقى مثلا أنا جاي بدري ولقيت الصف الأول مكتمل، فبيبقى مكان قدام مكان ليا، ببدأ أخش ألاقي واحد الإخوة جه بعديه جري وراح داخل وشاف. وأوقات برضه ببقى أنا في الصف الأول. على العموم، على العموم ركز. على العموم كما قال عدد من العلماء أجمعوا على أن العبرة بالتبكير إلى المسجد. يعني هب أنني بكرت إلى المسجد وجئ واحد احتل مكاني، أنا أعظم أجرا من الذي جاء متأخرا. العبرة بالسبق إلى المسجد. هل ممكن تحسن رواية جعفر بن سليمان عن ثابت؟ لا يا محمد، في الأصل أنها ضعيفة. تصح متى؟ إذا كان لها شواهد، أو إذا كان المتن في الفضائل التي لا تخالف نصوصا أخرى ولا عمومات أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم تفضل. طلب الدعاء أولا. الله يوفقنا في كل خير. يا شيخ، هل يجوز للمخطوبة أن تخرج مع خاطبها بدون إحرام؟ لا. المخطوبة امرأة أجنبية يا أخي. نعم. المخطوبة لم تزل امرأة أجنبية. هل يجوز لك تترك أختك مع شاب فحل خطيبة يمشيان مع بعضهما؟ لا. طيب، السلام عليكم. زوج قال لزوجتي عليه الطلاق، ولادي ما يروح عند بيت أمك، ودلوقتي جاء لها حالة كورونا وعايزة توديهم. كفر عن يمينه ولا يحسب تطليقا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك. معك. رحنا الطب الدكتور مسكي، خد العلاج ارتاح شويه وبدا يدع تاني. احنا ما عاوزين نعرف هو الفرق بين الروح الشرعي والنفس والمفروض النفس، بين المفروض بين المفروض عنده زي كان هو مفروض ولا عنده حاجه في الطب النفسي اللي احنا كنا بنتدخله. والله اني ما اعرف رقي شرعي. انت ارقي انت بالفتحه او بالمعوذتين مع سوره قل هو الله احد، او بالايتين الاخيرتين من سوره البقره، هذا الرقي الشرعي. الزم كتاب الله وسنه رسول الله، الادعيه الوارده عن رسول الله افعلها. ما وراء ذلك ما اعرفش واحد موظف رقي شرعي امين. بارك الله فيك. والله أنت تدعو الله وتجتهد في الدعاء وترقي بالورد عن رسول الله، وإذا كانت علامات مرض عضوي عليه ترجع على طبيب أمراض عصبية. خلاص، عليك بالدعاء والذكر، وعليه بالدعاء والذكر والمحافظة على الصلاة. السلام عليكم. جزاكم الله خير يا لي إن شاء الله. قلت لزوجتي عندما تقولي لا أريدك طلقني، عندما تقوليها أنت طالق، بعد فترة قالت لا أريدك طلقني، لم أرد عليها بشيء. سنتعلق بهذا الكلام على عند الجمهور طلاقك محسوب، محسوب عليك تطليقا، لأنك قلت لها عندما تقول لا أريدك طلقني تكون تطليقا، فقال ذلك تكون تطليقا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. فيك. عندي سؤال. يجوز لبنتي إن شاء الله تكمل مع فرصة يعني تكمل برا مصر مثلا تتعلمها؟ لا لا لا لا لا لا لا. كان يعني نيتها وما فيش فرصة هنا في مصر. تزوجها وخلاص. تكمل برا مصر ازاي؟ تترك بنتك في دولة كفرة وهتكون عرضة للذئاب؟ ايه يا عرضة العرب الان، شايف البلاد العربية كيف احوالها الان. الله يستر علينا وعليكم في الدنيا والاخرة. الله يبارك لك فيها. تزوجوها وخلاص. في كلية ايه؟ طب زوجين زوج ياخذها وسافر بها. تقول هي مغسلة موتى بفرنسا. هل عليها اسم إلا مغسل امرأة جسمها تعفن فقمت بالتيمم وكفنتها وعطرتها ولم أخبر أهلها حتى لا أحزنهم؟ إذا يممتها لعدم استطاعتك تغسيلها فلا بأس. بارك الله فيك يا أمي. هل تعلمنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الله إجمعنا بك في الجنة يا رب العالمين. اللهم أمين والسمعين والسماعات. ثلاثة أسئلة يا شيخ أدم. سلم ما بدا لك. هل تستطيع الحفظ للقرآن الكريم أو المتقدم للإمامة أم الكبير الذي يحفظ بعض الصور؟ هل هو بالغ أو غير بالغ؟ نعم 12 سنة. يعني بلغ أو لم يبلغ؟ مش عارف أو لا يحدد. لا 12 سنة لم يبلغ، الكبير في هذه الحال أولى. لأن الخطاب يؤم القوم يوجه للكبار في الغالب. تفضل. ما حق التلاميذ بالأطفال مع العلم أنهم متوسطة الحاجة؟ لا بأس بذلك إذا كانت لهم أطفال. السؤال الأخير يا استاذ خالد. نعم. إذا وضعت الدولة قوانين لمنع الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. أيوه. فهل لو خالف رجل هذه القوانين واكتسب منها مالا يعتبر هذا المال حلال أم حرام؟ هي وضع قوانين لمنع الظلم فما خالفها يعني ظلم. نعم. يعني حرام، الظلم حرام. نعم. جزاك الله كل خير يا شيخ رفعت. وإياك الحبيب. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. الشيخ عرض متى فجأة ولا ايه؟ مات فجأة؟ اه لا كان تعبان بدا اسبوع. الله يرحمه رحمة الناس لله ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده اجل مسمى. يا ان شاء الله تدور بكره. الله يعظم اجرته واجره يا رب العالمين. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا استقلت بسم حضرتك بدي أحد أسمعك. الله عز وجل ما رحمة من الله من سلام. معروف الآية. ورسالتك وصلت. شكرا لك. الأخت نرمين تسأل كم مرة يرى الخاطب المخطوبة؟ ليس هناك عدد من المرات يا أخت نرمين حددها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تجاوزه، إنما يراها فإن استقرت في نفسه واطمأنت إليه واطمأن إليها عاد كما كان. والله أعلم. ما في نص محدد. ما حكم الإجابة على أسئلة الدكتور ومناقشته في المدرج أن من بعد المدرج يكون مختلط؟ وهل إذا جلست في المدرج بجانب فتيات خلفي رجال الحديث العادي مع صديقاتي يكون فيه فتنة؟ حافظ على نفسك واكتسي بالحياء. بارك الله فيك. لا تتكلمي إلا دعا ضرورة إلى كلام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أسأل سؤال يا شيخ. اسأل. هل التجارة في الخمور في بلاد غير المسلمة حلال؟ حرام. التجارة في الخمور في أي بلد حرام. السلام عليكم. الله يسر لنا ولك كل أمر عسير يا محمد. كيف يرتفع البلاء؟ يرتفع بالتوبة والاستغفار والدعاء. يرجو توجيه كلمة لمن يظلم الناس أو ضل الناس بفلاوة غريبة بحجة أنه موظف ينفذ أوامر. هذه طبعا لا يجوز أبدا لأي شخص أن ينقل عن الله كاذبا سواء كان موظف أو غير موظف، ولا يجوز لشخص أن يضل الناس عن عمد وقصد. لا يجوز لشخص أن يفعل ذلك. والوعيد شديد. إذا كان الله توعد الذي يكتم العلم، يكتم يعني كتم العلم، قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فما ظنك بالذي الذي يضل يفتي فتاوى غلط، هذا أضل سبيلا والعياذ بالله من الكاتم. إذا سألت عن سؤال وكتمت فقلت ما أعلم الله أعلم، وأنت تعرف والناس يتضررون بالسكوت، فلأن تفتيهم بغير الحق الجرم أعظم بلا شك. من الأسباب التي تجعلني أهجر أحدهم في الله، إذا مرجت منه عصيانا أعصي لله ورسوله ونصحته فلم يقبل النصح فلك أن تهجريه في الله. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو نعم. أنا والدي رحمه الله. أيوة. أعطانا أكثر حياتي تمام. ولكن أول درجة ولد، ولكن أول درجة فالولد ده هل حق على أولاده والله حك منه حين إن منه يعني محتاج المال ده لعيدر الولد؟ مش فاهم ماذا تقول يعني كده. تفضل. ترك مال يا شيخ، ترك مال تمام. من هو؟ نعم ابوك ترك مالا. طيب هو اعتبر في حياتي وايه؟ اعتبر على العمر. ابوك ترك مالا واعتبر في حياتي. ايوه. وبعد؟ ولم يحج. نعم علينا احنا نفيد بالمال ده. لا لا لا، قسم المال، المال مال الوارث الآن، وبعد ذلك الذي يريد أن يحج عن والده يحج عن والده. الله يوفقك. شغل كيف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مكتب و تفضل. انا دكتور طلبه من الصلاه، انا رفضت يعني بمبدا ان احنا نعيش عشان خاطر اولادنا وكده، وبابا يعني عن المجلات اللي احنا قرانا دي. طبعا هي شفت انها طعنا صح طبعا ده، واتجهت انها رفعت عليها قضيه كل ما اعرف يعني طعنا صح حتى في عنواني غلط القضية نفسها، حسيت ان انا ما اعرفش اللي فوق. وبعدين اتطلقت ولا ايه؟ اتحكم بيها بدون ما نعرف اي شيء عن القضية. خلاص انت لست بزوج الله الان، ما دام حكم لها خلاص انتهى الامر. وتتحمل اسمة الشيعة. الطلاق القاضي واقع. القاضي واقع حتى لو هي مدورة بيانات. الطلاق واقع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. رجل أعطى لرجل مبلغ من الزكاة. أيوه. فالذي يوزعه. طيب. فالذي أخذ المال هذا عار، هل يجوز له أن يتصرف فيه ويعطيه لنفسه أم أنه يكون قائم بجلالة؟ يبين لصاحب المال. لا. يبين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال حضرتك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. شيخنا، ما صح الحديث أول من يصعر به النور يوم القيامة قارئ القرآن ومجاهد؟ صحيح، صح مسلم. الحديث ينطبق على المقرئين اللي بياخذوا أجر عالي في المآتم. لا لا لا لا، ليس هذا. ليس هذا إن شاء الله. ما قلت علم ليقال عالم، ليس له في ابتغاء وجه الله نصيب، إنما كل عمله رياء والعياذ بالله. السلام عليكم. في الباب يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اتفضلي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان هذا الذكر افضل لان الذكر الالي بالنهار النهار مع الليل سبحان الله عز وجل سبحان الله يجي وخلق ضعيف ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله كثير. كنت أريد أن أسأل بس عن بعض الحديث. اتفضل يا حبيبي. حديث اللي هو المسألة إذا عائشة يكون في آخر الزمان لأخذ هذه الأمة خصم ومسكم وخصم. حديث حسنه بعض العلماء. حسنه بعض العلماء. يكون في هذه الأمة أو في أمتي الشك منه خصم أو مسكن أو كسر الشك مثلا الشك والله ما أعرف فهم سمعي أخت جاءتها الحيض قبل شروط بربع ساعة من تقوم صلاة الفجر ليس عليها صلاة الفجر. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. غير ضرورة إذا لا تفعل لا تساعد على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسأل يا حبيبي. انا دلوقتي كان معايا حجر من المال ايوه حطيته في البنك انا خدت طلب الاستثمار. طيب السؤال ايه بالضبط يعني؟ انا هقول لك اهو. ها وبعد التمام انا بعد ما طلعت الفلوس في الجزء الواحد فشروط ان احنا نشتغل فيها وتروح على المكتب والتقاعد الفلوس كلها راحت. طيب ماشي. تعال انا دلوقتي الخمس ثلاثة اللي هم الزياده بحكم ان انا في ربا داخل بيتي ولا ايه؟ كل الربا خد الحرام اخذ الحلال وانصرف. انا كده بالنسبه لي الحمد لله انا على كل خلاص انتهى الامر ليس عليك شيء يعني ما ينفعش بالدروس الدكتور مالي. لا لا خلاص ما خربت الشغل استغفر الله وخلاص الله زاد بها. اخت جاء الحيض قبل خلاص اجبنا على هذا وياك يا اخت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. كان معاك سؤالي بس عايز اسال بالنسبه لو يعني حضرتك عارف الصلاه دلوقتي بقى كتير جدا وفي اولاد كتير بيتربوا ما بين يعني بدون الاب يعني تمام وبما ان القوانين وكده فبيبقى الاب تقريبا مش اي رد خالص. فكنت عايز اعرف مثلا لو واحد عنده ابنه وبقى عنده 24 سنه كبرت متبرجه ما بتصليش والاب يعتبر ما فيش حاجه يعني هل كده يعني صار البنت تصلى ايه يعني مثلا في حاجه البنت يعني عفوا عاقه لابيها الان يعني البنت 24 سنه وناشز وعاقه لابيها وامها ومتبرجه عاصيه الله ورسوله. ما سؤالك عن ماذا؟ سؤالي يعني انا او الاب يعني هل يحرمها هل يحرمها ممكن من الميراث او يتصرف معاها ازاي او ما ممكن يهب لاخواتها ولاخوانها المطيعين له هبات في الدنيا هبات في الدنيا بس اما تحرم الميراث لا. هل الاب يكلمها او يقاطعها؟ لا يكلمها ويقاطعها وينصح كيف على كل ما يستطيع. ما حيث ما برضه بيبقى صعب كده على الاب ان هو يشوف بنته وما يقدرش يتكلم عليها ويشوف طب اعمل ايه ما تفهمني، ما احنا هلا قررناها على ذلك، ما قررناها على ذلك. السلام عليكم. نعم. ايوه نعم مصطفى. نعم انت طيب. ايه كنت عامل ماذا يا احمد؟ كنت عامل مشروع، عامل مشروع تصنيع مخلل. وبعد ما زال فيه ناس صالحون. والسؤال، السؤال انا بصنع منتج بما يرضي الله، ولكن في هناك حلقات متتاليه مترتبه على بعض التصنيع والتوزيع. فالتوزيع ده فيه يعني بتعامل مع فرص يعني لا يخشون الله، يعني بيكتبوا فيه. هل انا لا مالك شيء، انت الان تبيع تصنع مخلل جيد وتبيع هذا المخلل الجيد، قد يشتريه شخص منك ويزور فيه بعض التزوير، الاسم عليه هو ليس عليك. لكن انا اعلم ان هو يزور، هل عليك؟ انا اعلم ان هو يزور. كنت تعمل ان هو يزور لا تتعاون على الاسم والادواء. سامعك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان بس الحديث عن الشيخ. تفضل. في حديث كمان يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسم. حسنه بعض الفضلاء. وحديث وذلي نفس محمد بيده. لا يبدأ اللي هو يعني في خصف ومسك سيصبح قردة وقناديل. في سند ضعف. قد حديث شيخنا اللي هو في البخاري اللي فيه خطف ومسك سيكونون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وفي آخره ينسفهم قردة وخنازير. والله الزيادة هذه محل بحث. تفضل. تمام شيخنا، جزاك الله خير. السلام عليكم. أحبك الله يا خالد. السلام عليكم. بركاته. الشيخ ابني بالصف الأول لإعداد الأزهري. قال له المؤلف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيق بالنور، رد عليه الولد وقال أن النبي بشر مثلنا، فقال له هات دليلك وأنت تكلم حتى تتعلم، فلماذا أرد على المعلم؟ قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. السلام عليكم. أما حديث أول ما خلق الله قال نور نبيك يا جابر، لا يصح. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى. السلام عليكم. الحمد لله. قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. إن شاء الله. أنا نزلت مع حسنة. محاسب ولا محامي ولا؟ أنا درست علم التكنولوجيا في الإلكترونيات، فنزل معه في شهر اللبات أخذ خبرة عملية وكده. طيب. وحبيت المجال أتخلى فيه عادي. المشكلة؟ المهم يا شيخنا الراجل دوت ما عندوش جميل. يعني ممكن واحد يجيله باللاب يبدل الشاشة الأوريجينال بتاعته بشاشة تانية تاني. وياخد هو الفرد والراجل ما يعرفش، وبيكتب ممكن يكتب كتير قوي وبيكتب باللكن كتير. قال انا لو استمرت معاه ده على الحرمانيه ليا؟ ما طبعا لانك سترى المنكر وتقره. تمام، انا مقرر ان انا اسيبه في موضوع على حد. الله يبارك فيك وحذر منه. تمام، شو تبعها الصفحه يا شيخنا ولا اكتبه ولا ما اتكلمش؟ لا اتكلم. يعني عرف الناس اللي حواليك. اذا لم ينتهي قدمت النصح على أن أقبل النصح حذرت منهم سواي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يحفظك. شوف لو كنت عاوز أكلم حضرتك على رقم الخاص كنت عاوز أسألك في سؤال يعني معلش. 0 1 5 3 3 3 8 3. أتصل عليه ما أتصل ما بيردوش. يا أخي أرسل رسالة معلش أصبر علينا ما إحنا يعني ضغط العمل علينا جديد شوية الله يغفر لك. والخالته أصابها نزيف أثر على الكلام والذاكرة. ليست كل الأمور هي لم تعد تتذكر القرآن لمن أنها كانت قواما لليل أصبحت لا تذكر شيئا. إذا مرض العبد كتب له ما كان يعملهم وهو صحيح. الصلاة لا تسقط ولو بالقلب. السلام عليكم. نعم الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. اسأل تفضل. هل ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشي في الشمس كان لم يكن له ظل؟ لا لا لا لم يثبت أي خبر في هذا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. قل إنما أنا بشر مثلكم. لعل احتج به في الشواهد يا محمد بن مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك تفضل. دلوقتي عشان كنت عايز حضرتك عن حكم اللحية والأسد منها عشان الفترة الأخيرة شفت فيديو من الفترة كان المحل قصيرة شوية وعشان يعني ليس والله الحجة في طلبة العلم اللي عندي ولا غير عندي. الحجة في سنة رسول الله. الحجة دائما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نؤله بشرا نعبد الله ونتبع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. شخص صاحب غيبة ونميمة كبيرة يجوز هجره في الله إذا لم ينتهي بعد النصح جره لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هي فيها ربا ولا مش فيها ربا؟ نعم فيها ربا ولا مش فيها ربا؟ لا كل الفايدة بتاعتها 3% ومع الوقت بتقل لحد 1%. ما دامت سميت فايدة لا يجوز التعامل بفايدة ربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم المسلمين. شيخنا أسأل عن صديق أو أخ هو يؤمنا نحن وضعين في أوروبا. نعم. الله يعلي كل البعيد عن البلاد. الله يحفظه. هذا شيخ في شكل شخصي سبني وسب أهلي واتهمني تهمة التجسس دعنا أسميها مباشرة. نعم. باعتباره صديق جماعتنا صرت أتجنب الصلاة أو التواجد في المسجد خلال تواجد وقتي غير الصلوات صلاة الجمعة. لا يعني أنت تعتزل صلاة الجمعة وتصليها في مسجد آخر؟ لا أصلي في أصلي عنده في المسجد. طيب أتجنب الصلاة معه في بقية الصلوات. في بقية الصلوات هل تصلي الجماعة في مكان آخر أو لا؟ نعم نعم نعم خلاص الحمد لله ما دمت محافظ على الصلاة لا تلزم بالصلاة وراء إمام لا تحبه. بارك الله وفيك. بارك الله أحسن. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. نعم نعم. من أحق الناس في صلاة الجنازة على الميت؟ فيها أكثر من قول للعلماء. أحد من هو؟ لا لا يأسم إذا كانوا يصلون في مسجده، لا يأسم الحديث الرجل أحق، عفوا، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. بالنسبة للمحارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. لا يجب عليها ذلك، لا يجب عليها. يعني واحد مسافر السعودية يقول لا يجب تروح لأمي تبيتي معها ثلاث ليال، لا يجب عليها ذلك، لا يجب عليها ذلك. موسوس يعني ولا صاحب اتباع السنة، صاحب اتباع السنة يقول هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. السلام عليكم. نعم. السؤال الأخير بارك الله فيكم. يقول التواصل المباع والمنتشر، يقول إن التوسل بالأنبياء والصالحين مستحب واتفق على ذلك غير الأمة سواء وهم أحياء أو أموات. يا شيخ ده دليل لسه، ما هو كل واحد ينقل ما شاء. أنت عندك التطبيقات العملية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل توسل أحد منهم بالآخر؟ لا طبعا، إلا بس قول عمر اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. الله يسلمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. أنت من بلد فلاحين قرى ولا مدن؟ قرى، والناس المهم قليل. قدر الاستطاعة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا. نعم نعم نعم. أقول لحضرتك بالنسبة للشقة بتاعة التمويل العقاري. نعم. جديدة اللي هي 3% فايدة متناقصة على 30 سنة. ما دامت هناك فائدة، أنا اطلعت على العقود في هذا الصدد، ففيها عقود ربوية وعقود غير جائزة. فيها شروط ربوية وشروط غير جائزة. السلام عليكم. هل يجوز الطواف بالراكد أو الهرولة في ثلاثة أشواط الأول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل، والرمل هو المشي السريع المتتابع، هذا في طواف الحج أو العمرة. السلام عليكم. نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يستدل بهذه الآية مع قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قوم قالوا بفناء النار، وليس هذا بصحيح للآتي ذكره. أولا إذا قلت قوله تعالى لابسين فيها أحقابا لا يصلح أن تقف صل، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فليس بعد الأحقاف ليس بعد الأحقاب إلا زيادة العذاب. وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قد بين الله أنه شاء أن يخلدوا فيها إذ قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، إذ قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إذ قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت ويقف على قنطرة بين الجنة والنار ينادى أهل الجنة خلود فلا موت وأهل النار خلود فلا موت بعد أن يذبح الموت، والله أعلم. يعني الآية بيّن الله مشيئته إلا ما شاء ربك، بيّن ربنا أنه شاء أن يخلدوا فيها، هذا وجه. الوجه الآخر أن هذه في نار الموحدين، مسلمون أشقياء أصرفوا على أنفسهم دخلوا النار لا يخرجون منها ولا بعد حين بإذن الله. في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، الحديث والله أعلم. بيّن الله أيضا أنه شاء أن لا يخرج منها. نعم سبعة أبواب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. قل تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت هل ظلمون كفارا؟ الظالمون الكفار بالدرجة الأولى، ولكن أيضا القتلة والظلمة ينالهم شيء من العذاب. السلام عليكم. اللي إذا تجاوز الله السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. وأقول بس أنا ملتحي وأعمل مهندس بترول. ماشي. عرض علي العمل في السعودية دراسة الثمن أضعاف راتب الحالي، بس وشهر السعودية شهر الأجازة في مصر، بس لازم أقول إحنا كلنا كده شغل تدريب أو كده إن شاء الله تنفيذ. بماذا تنصحني زي ما قلت؟ والله إن كنت مضطرا لمثل ذلك فلا بأس، ونعرف أن العاملين في القطاعات البترولية أحيانا يأمرونهم بهذا حفاظا على الصحة العامة من تخلل الغازات في اللحية أو شيء من ذلك، فإذا كنت مضطرا لذلك فلا بأس عليك والله أعلم. امرأة تسأل طلقت من زوجها طلاقا لا رجعة فيه ولا مريض يتحرك لا تخدمه وتقوم على نظافته بالحكم لا بأس بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حياكم يا شيخ ربنا يجزيك عنا كل خير. حياكم بارك فيك. الله يبارك وبركة رب. حبيبي يا شيخنا مثلا انا عارف مثلا موظف مثلا يخلص اجراءات او كده واحد يستشيرني اروح له وادفع له ولا لا، طبعا نصحه الله ممكن يخلص ويديله كذا او كذا، هل انا ابقى شريك كده لو هو الموظف ده ياخد مثلا يعني عشان يخلص؟ عفوا هل هذا التخليص واجب عليه ام ليس بواجب؟ ان كان واجب او مش واجب يعني هو لا يعني اذا كان واجب عليه لا يجوز له ان ياخذ فلوس من اجل هذا التخليص. نعم. لانه سيعطل اعمال الناس حتى يدفعون لهم، أما إذا كان يعمل هذا في غير وقت العمل، على سبيل المثال جلس ساعة بعد العمل لقضاء بعض المصالح فتقاضى عليها شيئا، لا بأس بذلك ما لم يكن فيه تزوير ولا غش. على من تنطبق هذه الآية قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا، هم الذين جاءوا بعدها الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وأيضا تنطبق على الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما أمرك السهم من الرمية. تنطبق على المرائين وعلى غيرهم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سؤالي هو هل يجوز استيادة الرسول في الصلاة؟ يعني كون القول على قلب رسول الله. قال كعب بن عجرة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تفضل. نعم. الله يوفقنا وإياك وسلم أمرنا ونعمه. بارك الله فيك يا طه. حتى وإن كانت تقوم على غسله ونظافته الشخصية طلقت ثلاثة تطليقات وهي منتقبة، أقول هذا الرجل الذي هذه حاله مشلول مثلا عاجز تماما عن النظافة يجوز أي، طبعا الأولى أن نأتي برجل لخدمته، إذا لم نستطع أن نأتي برجل لخدمته خدمت امرأة للضرورة وإلا فلا نتركه يهلك ويتعذب والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله هذا الجاثوم والذي يسميه المصريون الكابوس فله عدة أسباب، له عدة أسباب، فإذا كان من الشيطان فترقي نفسك وتذكر الله وتتعوذ المعوذات تقول الله أحد المعوذتين، وإذا أحيانا تكون له أسباب طبية تعالج فيها، وأحيانا تكون بسبب طريقة نوم خطأ، وأحيانا يكون بسبب الإرهاق. للكابوس هذا عدة أسباب. الذي يعنينا في هذا المجلس إذا كان من جراء شياطين ارق نفسك بالمعوذتين مع الدعاء أيضا. بارك الله فيك وحفظك الله. بارك الله فيك. وحفظك الله يا شيخ هاني من شاء الله يسلمك. السلام عليكم. نعم تفضل. بعد إذن حضرتك دي مرتبة لجدية فريق دي سألني سؤال فهو كان عاوز يصل لحضرتك معرفش عشان ما طولتش على حضرتك والسؤال كان في واحدة وكان عاوز يتجوزها هو عاوز يتجوزها على شكل عرفي يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو هيعلن أهلها وكل حاجة بس مش هيفكر إن أرض تدخله هل ده يجوز ولا لا؟ من الذي سيزوجه؟ هي التي تزوج نفسها أم وليها؟ أيا كان من الذي سيزوجها؟ أخوها سيزوجها في وجود الشهود. الشهود الزواج صحيح لكن لا ننصح به، لازم يوثق حتى تثبت الحقوق، لأن الآن مع خراب الزمن الناس يسحدون الحقوق، كيف سترث كيف ستورث. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. وإياكم السلام. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تلقين الميت بعد الدفن الأسانيد التي وردت فيه ضعيفة جدا. يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان يقيمانك ويقعدانك ويسألانك من ربك، فقل ربي الله، سألونك من نبيك فقل لهم نبي محمد، هذا لا يثبت. السلام عليكم. الحمد لله. سأل دلوقتي صاحب البيت توفى، وقبل ما توفى وكان دي ست أبناء، ثلاثة ذكور وثلاثة إناث. كان كتب لابنه وابنة بس البيت، طبعا ثلاثة البيت كان فوقه فيه. بعد فترة لما توفى يعني هم باعوا أو كتبوا ورقة ما بينهم لأخ ليهم إن هم مسؤولين عن البيت دي، بس الورقة دي مش مسجلة. دلوقتي الأخ دوت قبل ما يتوفى كان عاوز يراضي بقية الإخوة من نفسه ومن غير ما هما ما يطلبوا يعني، وكان في خصام ما بينهم وجه من نفسه حابب يراضيهم، بس توفى وما كانش يعمل كده. اليوم الورثة عاوزين يعملوا اللي أبوهم كانوا عاوزين يعملوه برضه من نفسهم من غير ما حد يطالب، فراحوا قالوا إحنا هندي لا في سعر النهارده لا في سعر زمان، هندي السعر كده برضه اللي في حضرتنا عليه وهندي كل واحد منهم إيه جزء فرضية. قالوا لهم واستمعوا فيهم وقلت لهم اجزاء فرضيه، وقالوا لهم انتوا راضيين ومستقيم؟ فقالوا اه ماشي. بعدها باسبوع اتصلوا وقالوا لا انتوا طالما بقى عايزين تدونا حقنا يتاخد حقنا كامل يعني وكده. السؤال هنا الاول، هل طالما وقفوا في نفس الجلسه هل كده خلاص ما لهمش حق تاني؟ من معرفش كيف القضيه لها ملابسات، ومثل هذه ينبغي ان تسمع الاطراف كلها، لا استطيع ان افتي فيها غيابي. سمعي. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا انصر إخواننا في كشمير وفي الهند وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين، أنت على كل شيء قدير. اللهم ارفع البأساء عن المتبائسين والضر عن المتضررين والكرب اكشفه عن المكروبين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أرزقنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإن من المسلمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهل هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.